إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبدأ بإذن الله عز وجل في بداية المجلد الثاني، وأوله الكلام عن أحكام صلاة الجمعة. أحكام صلاة الجمعة. فأولا، فضيلة صلاة الجمعة أو فضيلة يوم الجمعة، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وقد يقول قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة؟ فهذا الحديث يقول خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، والحديث الثاني يقول خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة. هل هناك تعارض بين الحديثين؟ الجواب: ليس هناك تعارض، لأنه يمكن الجمع بينهما. فبالنسبة لأيام السنة، فخير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة، وبالنسبة لأيام الأسبوع، فخير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. ولذلك إذا اجتمع يوم عرفة بيوم جمعة، يبقى اجتمع فيه الخيران. وهذا ما ثبت في صحيح البخاري وغيره، أن يهوديا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا هذا اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله تعالى عنه: قد علمنا أين نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومتى نزلت. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة يوم الجمعة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعله أنزل في عيدين وليس في عيد واحد. فيوم الجمعة هو عيد الأسبوع، عيد أسبوعي، ويوم عرفة من الأعياد السنوية. والمؤمن إنما يفرح بطاعة لله عز وجل، وتلحظ أن أعياد المسلم التي شرعها الله عز وجل، وليس في الإسلام إلا عيد الفطر وعيد الأضحى في أيام السنة، تلحظ أن هذه الأعياد تأتي عقب عبادة. فعيد الفطر يأتي بعد الصيام، وعيد الأضحى يأتي بعد الحج. والمؤمن إنما يفرح بطاعته لله عز وجل. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة كان لهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. ومحى النبي صلى الله عليه وسلم آثار الجاهلي حتى أصبح لا يعرف إلا أنه كان لهم يومان. متى كان هذان اليومان؟ متى كان محيت حتى معرفة تاريخ هذه الأيام التي كان الجاهلية يلعبون فيهما ويتخذونها عيدا. فالأعياد المشروعة التي شرعها الله عز وجل التي يجتمع فيها المسلمون، لأن العيد من العود سواء كان زمان أو مكان، فإذا اجتمعوا في مكان واتخذوا هذا المكان يعتادون الاجتماع فيه في مناسبة ما، فهذا اليوم بإيه؟ يبقى عيد، هذا اليوم عيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري عيدا، ها، اللهم لا تجعل قبري عيدا، يعني يجتمع فيه الناس ويتخذونه اعتياد مولد، يعني زي المولد. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال له: إني نظرت أن أذبح إبلا ببوانة، يعني مكان نظر في هذا الرجل أن يذبح فيه الإبل، قال: هل كان فيها صنما يعبد أو وثلا يعبد؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية يجتمع فيه أهل الجاهلية؟ هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. إذن الشرع يمحو كل أثر الجاهلية ولا يسمح للمسلم أن ينشئ لنفسه أعيادا يعتادها أو يحتفل بها حتى لو ظن أن هذه الأعياد تقرب إلى الله عز وجل، زي ما هم قايل لنا بقى عيد المولد النبي وعيد الأم جايين ورا بعض، ويعملوا لها مراسيم معينة. وأصلا عيد الأم هذه يعني متاخذ من الغرب، و للأسف الشديد أن المسلمين يعني يسيرون خلف أهل الغرب في بحلوهم ومرهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: لتتبعون سنن من كان قبلكم حزب القزة بالقزة حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال: فمن؟ أظن شرحنا الحديث قبل كده، قلنا: قزة بالقزة، حزب القزة بالقزة. إيه القزة ديت؟ يقولوا السهم، أما الواحد يحذف السهم عشان ما يحصلش اضطراب في الحركة لازم يعملوا له إيه حاجة توزنه يبقى فيه اتزان، فاتخذ في آخر السهم فيه رشتين كده عشان لما يتحذف السهم ما إيه ما يبقاش مضطرب يبقى فيه حاجة تثبته. طبعا عشان يحصل هذا الاتزان يبقى الرشتين دول ايه لازم يكونوا قد بعض بالضبط، الحجم والطول والكثافة والمعدن كل شيء. شو بقى تشبيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول لك يعني بالملي، بالشبر، بالطول، بالعرض، بالوزن، كله. ليه ما تعرفش بتقلد؟ ليه ما تعرفش؟ هو كده حزب القزة بالقزة حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتم. طب عيد الأم، هم بيعملوا عيد أم علشان حدش بيعرف أمه، كل واحد عايش لوحده، وصل مفككة إنسان هناك يعيش مع الكلب، يجيب كلب يعيش معه، واحدة تجيب كلب بس هو ده حياتها كله. طيب كل بيت لازم يكون فيه كلب، فما أكثر الكلاب عندهم. وقد بعض النساء هناك بتجيب الكلب وتستغني به عن معاشرة الأزواج، وهناك كلاب مخصوصة للمعاشرة الجنسية عندهم. وحياتهم كلها على هذا الأساس، فين أبوه فين أمه ما تعرفش، فبيعملوا رمز يعني بنشوفه مرة في السنة عشان يعني عايزين يعملوا حاجة للأسرة المفككة، فيروح يدي لهم هدية آخر السنة ولا لأبوه ولا لعايش فيهم. طب إحنا عندنا الكلام دوت؟ إحنا عندنا ربنا جعل طاعة الوالدين بعد عبادة الله على طول. قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين أحسن أن أشكر لي ولوالديك. من أحق الناس بحسن صحبتي؟ أم. قال ثم من؟ قال أم. قال ثم من؟ قال أم. قال ثم من؟ قال أبوك. أمك وأباك وأبوك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك، يعني في ترابط، في صلة أرحام. بس احنا نطبق أحكام الشرع ونطبق ما أمرنا به الشرع، لكن اهو عيد أم عيد أم، وياما بتحصل مصايب بسبب حلاوة المولد وبسبب عيد الأم. يعني بقى العرسان الخطبين دلوقتي مش عارفين يعملوا ايه، هيجيبوا حلاوة المولد ولا هيجيبوا عيد الأم؟ أكيد في دلوقتي يعني حروب قاتلة طاحنة، ما غابش الأم هدية، انت ما غبتش الأم هدية، استلف يقترض استدين فلا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا مريحنا ومدينا حياة سهلة، لكننا يعني شددنا على أنفسنا فشدد علينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلكم، فكان اليهود يوم السبت والنصارى، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون اليوم القيامة المقضي بينهم قبل الخلق، المقضي لهم قبل الخلق. نحن السابقون الأولون، أو نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، يعني من حيث التواجد الزمني فأمة الإسلام آخر الأمم، ومن حيث التقديم فإن الله جعل التقديم لأمة الإسلام. الجمعة أولا، ثاني يوم السبت، ثالث يوم الأحد، يبقى ده من المقدم؟ المسلمون. ويوم القيامة كذلك يقدم الله عز وجل أهل الإسلام على غيرهم في الحساب، يقضي بينهم قبل الخلائق، وهذا من تفضيل الله عز وجل هذه الأمة، بل من تفضيل الله عز وجل لهذه الأمة أنه ضاعف لها الثواب مع قلة عملها، كما جاء في الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلكم ومثل الأمم من قبلكم كمثل رجل استأجر أجراء، يعني جاب ناس إيه يأجرهم على عمل، فقاموا إلى نصف النهار ثم تركوا أعمالهم، وجاء الذين بعدهم حتى كاد أن يقتربوا النهار وتركوا أعمالهم، ثم جاء بآخرين فأعطى لهؤلاء دينارا دينارا، وأعطى لهؤلاء دينارين دينارين. اللي اشتغلوا في الأول هو اتفق معهم على إيه دينار دينار، واللي جيهم في الآخر إداهم دينارين دينارين. فقالوا: عملوا قليلا وأجروا كثيرا. أنا أقول الحديث بالمعنى، أنا أحفظ نص الآن، يعني إحنا اشتغلنا أكثر ودول اشتغلوا أقل، ولكن الأجرة بتاعتهم أكثر من الأجرة بتاعتنا. فقال صاحب العمل: هل أنقصتكم من حقكم شيئا؟ ظلمتكم في حاجة؟ في إحنا متفقين على دينار دينار؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يبقى ايه؟ هو اتفق معهم على كل واحد دينار، جاب هو واحد وداله زيادة رغم انه اشتغل ايه؟ قليل. فالله عز وجل ضاعف الثواب لهذه الأمة رغم قلة الأعمال عندهم، لما يعلم الله عز وجل من قوة إخلاصهم لله سبحانه وتعالى. حدش فيهم في أمة الإسلام قالوا لنبيهم كما قالت اليهود لنبيها: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. وده أدب، ودول ذروة القوم وعلية القوم، واللي ربنا أراهم الآيات بأعينهم. قال لهم بس تعالوا عشان نفتح الأرض المقدسة، وكمان إيه؟ إذا دخلتمون فإنكم غالبون، ما لكمش دعوة، بس خشوا ما لكمش دعوة، وعد من ربنا، خشوا وأنتم غالبون. ومع ذلك قال إن فيها قوما جبارين وإنا لندخلها حتى يخرج منها فإن يخرج منها فإنا داخلون، إلى أن قال الله عز وجل على لسانهم: قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، أي لا نقاتل معه. لكن في غزوة بدر الصحابة ذكروا هذه الآية وقالوا: إنا لا نقول لك كما قال بني إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هنا قاعدون، ولكن نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. فأمة صابرة مرابطة مجاهدة تجتمع عليها الأمم كلها، ومع ذلك ثبات على الدين وإقبال على الله عز وجل وإخلاص في العمل لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يضاعف الثواب لهذه الأمة. طيب، الترغيب في صلاة الجمعة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يبقى ينبغي على المسلم ألا ينشغل عن خطبة الجمعة وصلاة الجمعة بشيء. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، أي اجتهدوا في الذهاب لسماع الخطبة، وذروا البيع. عشان كده العلماء قالوا يحرم البيع والشراء ومزاولة الصناعات وغيرها يوم الجمعة من عند الأذان. مش شرط تاخد أجازة يوم الجمعة، ممكن تشتغل يوم الجمعة في حاجة. الناس كلها فاهمة ان ايه لازم ياخد أجازة، لا مش شرط تشتغل. فإذا قدرت الصلاة ايه فانتشر في الأرض، ها، واذكروا الله وابتغوا من فضل الله، واذكروا الله كثيرا وابتغوا من فضل الله، يعني اطلبوا الرزق. هل يلزم من ظهر الآية، لأن هنا في أمره وابتغوا من فضل الله، لازم تشتغل؟ هل يلزم؟ قال لك لا، ما الأمر الذي يأتي بعد الحظر يفيد الإيه؟ الإباح. يعني كان فين الحظر دوت؟ الحظر دخل في الآية دي، يعني ربنا كان محظر عن البيع. لما تسمع أنت فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ممكن تفهم نظر البيع ما اشتغلش طول النهار، فربنا سبحانه وتعالى خلى الحظر لغايه امتى؟ فاذا قضيت الصلاه، قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. وابتغوا من فضل الله يعني مش شرط تشتري وتبيع، لكن هنا ابيح لك الشراء والبيع الذي كان محرما عليك. امتى كان محرم عليك؟ وقت الايه؟ وقت الصلاه او وقت سماع الخطبه او وقت النداء. وقال صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام، وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. يبقى إيه؟ يذهب إلى الجمعة، استمع وأنصت، يعني يستمع للموعظة مع الإنصات من غير لغو. أصلا ممكن يستمع ولا ينصت، يبقى سمع الصوت كده وعمال ينشغل بأي حاجة، لكن عايزين استماع مع الإنصات. إيه الثواب؟ ربنا يغفر لهم ما بينه عشر أيام وزيادة ثلاث أيام، من الجمعة للجمعة وزيادة ثلاث أيام. ومن مس الحصى فقد لغى، يعني لغى ثواب سماع الخضر. مس الحصى يعني انشغل بالحصى ونحوه عن الخطيب. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مقفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، وغير ذلك من الأحاديث التي فيها الترغيب في حضور الجمعة وسماع لخطبة الجمعة وصلاة الجمعة. وقد جاءت أحاديث أخرى في الترهيب من ترك الجمعة، فقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. وقال: من ترك ثلاث جمع متتاليات طبع الله على قلبه، يعني إذا ترك جمع ما حضرهمش يختم على قلبه والعياذ بالله. ففي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعه من الجمعات، يعني عن تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وقال صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. هذه كلها وغيرها من الأحاديث. طبعا من أراد الاستزادة في بيان الترغيب والطريف في صلاة الجمعة، فأفضل كتاب في ذلك إيه؟ كتاب الترغيب والترهيب حافظ المنذري، يسهل لك جمع طيب من الأحاديث في الترغيب في الأعمال الصالحة والترهيب من تركها. ولكن طبعا هذا يعني الكتاب أصلا للأحكام، فاختفينا بهذه الأحاديث. مبدأ صلاة الجمعة، متى بدأت صلاة الجمعة؟ طبعا صلاة الجمعة أول صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم كانت بالمدينة، لكن كان قبل ذلك، قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، كان يصلي بهم أسعد ابن زرارة، وهو أول من جمع بالناس في المدينة، أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه. وكان عددهم كما سنسمع الحديث الآن لما نقرأه، كان عددهم يومئذ 40 رجلا، كان عددهم نحو 40 رجل. وده اللي استدل به بعض أهل العلم أن الجمعة لازم ما يقلش العدد عن 40، ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، يعني ليس في هذا الحديث ما يثبت أو ما يدل على أنه يشترط لصلاة الجمعة أن يكون العدد 40 رجل، لكن دي بنسميها موافقة حال، يعني أو لما جمعوا كان وقتها العدد 40. من قال لو كانوا 30 بيخشوا يصلوا؟ فيش دليل على هذا، يعني وافق الحال أن يكون العدد وقتها هذا العدد. فهنا نسمع عبد الرحمن بن كعب ابن مالك قال: كنت قائد أبي حين عم كف بصم، يعني كعب ابن مالك عارفين طبعا كعب ابن مالك صاحب قصة الثلاثة المعروفة، لما كبر كف بصره فكان ابنه هو اللي يذهب إلى المسجد ويأتي به. قال: فإذا خرجت إلى الجمعة فيسمع النداء فسمع الأذان بها استغفر لأبي أمامة أسعد ابن زرارة، كل ما يروح الجمعة يدعو لمين ويستغفر لمن؟ لأسعد ابن زرارة رضي الله تعالى عنه. فسكت حينا على ذلك فقلت: إن هذا لعجز، يعني عجز مني إن أنا أسمع كلام ده كل مرة وما أسألهوش، ألا أسأله عن هذا. فخرجت به كما كنت أخرج، فلما سمع الأذان للجمعة استغفر له. فقلت: يا أبتا، أرأيت استغفارك لأسعد بن زرارة كلما سمعت الأذان يوم الجمعة؟ قال: أي بني، كان أسعد أول من جمع بنا بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع له يقال له نقيع الخدمات، يعني دي مكان هزم النبيت، هذا مكان بيقولوا قريب من المدينة أو عالمين من المدينة، في النقيع الخدمات، نقيع الأرض يعني يستنقع فيها المية لغايه ما ايه يعني جمع فيها الميه لما ينزل المطر تستنقع فيها يعني ياخذوا منها الماء ولغايه ما ايه تجف فيخرج فيها الايه الطحالب والحشيش ونحو ذلك. قال فكم كنتم يومئذ؟ قال 40 رجلا. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى قلت وهذا كان مبدأ الجمعة، ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأقام بقباء في بني عمرو بن عوف كما قال ابن إسحاق وغيره يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس، وأسس مسجدهم أي في بني عمرو، ثم خرج يوم الجمعة فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي. يبقى دي أول جمعة صلاها النبي عليه السلام لما هاجر إلى المدينة، كان في بني سالم ابن عوف، وكانت أول جمعة صلاها بالمدينة، وذلك قبل تأسيس مسجده صلى الله عليه وسلم. طبعا بعد كده إيه أسس المسجد صلى الله عليه وسلم مسجد النبي، وكان يصلي به دائما عليه الصلاة والسلام. حكم صلاة الجمعة، صلاة الجمعة فرض واجب، طبعا هذا بإجماع العلماء، ما أحد قال أنها سنة، فإجماع العلماء على أن صلاة الجمعة واجبة. والأدلة على ذلك أولا قول الله عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالله عز وجل أوجب علينا أن نذهب، طبعا شرط الجمعة أن تكون في جماعة وفي المسجد، فأمر الله عز وجل إذا نودي للصلاة أن نذهب إلى المسجد لصلاة الجمعة. وهناك أدلة أخرى طبعا اللي تقدمت قبل ذلك من أن النبي عليه السلام أراد أن يحرق على من يتخلفون عن الجمعة بيوتهم، ولا يكون هذه العقوبة إلا على ترك واجب أو فعل محرم، يعني أن يحرق على الناس بيوتهم لا يكون هذا إلا على ترك واجب. وثبت أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رواح إلى الجمعة واجب على كل محتلم، رواح الجمعة واجب على كل محتلم. طبعا إيه نبين المحتلم، كل محتلم هنا المقصود به من الذكور وليس من الإناث كما سيأتي في الأحاديث. وعن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة. يبقى هنا زود إيه كلمة في جماعة، يبقى لازم تصلى في جماعة ولا تجزئ أن تكون منفردا. طيب على من تجب؟ قالوا تجب على الرجل، يبقى لا تجب على المرأة، لا تجب الجمعة على المرأة. وسنذكر الدليل بعد أن نذكر الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حديث طارق بن شهاب هذا اللي احنا ذكرناه أن الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، في بعض الروايات إلا لأربعة وهي عبد المملوك أو امرأة أو مريض أو صبي، بدول إيه دول ليست عليهم صلاة الجمعة. ونصل إن شاء الله تعالى هذا الكلام. يبقى على الأولا تجب الجمعة على الرجل المسلم العاقل البالغ الذي ليس عنده علة، طبعا المقيم وسنتكلم عن حكم الجمعة بالنسبة للمسافر، الذي ليست به علة تبيح له التخلف، لأنه قد يكون مريض يمتنع من الحضور، والعلة التي تبيح التخلف الجمعة هي نفس العلة التي تبيح التخلف عن الجماعة كما ذكرنا في صلاة الجماعة، يعني لا صلاة بحضر الطعام ولا هو يدافع الأخبثان مثلا. يبقى إذا كان يدافع الأخبثان بحيث أنه لا يتمكن من الذهاب إلى الصلاة وبيح له التخلف، قلنا إذا خشي على مريض أو على ميت من فساد أو عطب أو نحو ذلك جاز له أن يمرضه، واحد عنده مريض وما فيش إلا هو بيمرضه ولو تركه قد يهلك المريض فيحتاج أن يقف معه. وذكرنا أن قد يكون هناك شغل أو أعمال ممكن التخلف عن الجماعة بسببها، زي ما قلنا مثلا واحد على طوارئ أو واحد على أبراج طائرات أو قطارات أو نحو ذلك ممكن إيه تسقط عنه الجمعة، والأفضل في ذلك أن يتناوب الناس يعني ناس موجودين ناس تذهب للصلاة، لكن الكل يسيبها ويمشي لا يجوز طبعا، لما قد يحدث كوارث في هذه اللحظات. فتجب الجمعة على كل من سمع النداء، لما ثبت في الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة على من سمع النداء. وأي نداء؟ النداء الذي بين يدي الإمام، وليس النداء الذي ينادى في الأول، لكن النداء هو نداء الفرد. أما النداء الأول هنتكلم عليه، إنما النداء الذي يؤذن لما يكون الإمام صعد المنبر، فيصعد المنبر ويسلم على الناس ويجلس ثم يؤذن بين يديه، فهذا النداء من سمعه أي تمكن من الصلاة بأنه كان من أهل مصر وجب عليه الحضور. وبعض العلماء يقول لك لا، سواء سمع النداء أو لم يسمع النداء، نقول لا خلاف بين الرأيين، لأن المقصود بسماع النداء معرفة دخول الوقت. فلو كان مثلا في قرية وعرف الوقت دخل جمعة وصوت المؤذن لم يصل إليه، لكن هو عارف الوقت دخل يجب عليه الحضور، أو تقطع التيار الكهربي وعارف أن الجمعة خلاص، فمقصود على من سمع النداء أي المتمكن المقيم الذي يتمكن من الحضور إلى المسجد. فأما المسافر فبعض العلماء قالوا تسقط عنه الجمعة، لأن جاء في بعض الأحاديث أنه برضك تسقط عن المسافر. وبعض العلماء أوجب عليه الجمعة، والجمع بين هذه الأقوال أيضا، نقول إذا كان نزل في بلد سمع فيه النداء وتمكن من الصلاة فيها وجب عليه الحضور، لأن الجمعة لمن سمع النداء. وأما إذا كان مسافرا في صحراء أو في الطريق أو ما هو في البحر، يعني ليس في مكان يجتمع فيه الناس، فإنه تسقط في حقه الجمعة ويصليها ظهرا كما سيأتي الكلام. الذين لا يجب عليهم الجمعة أنه في حديث طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد المملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. يبقى المرأة إجماع أهل العلم أن المرأة لا يجب عليها الجمعة، والمريض كذلك، والعبد المملوك لا يجب عليه الحضور الجمعة، والصبي الذي لم يحتلم. لكن هب أن المرأة حضرت الجمعة، صح صلاتها أم لا؟ تصح صلاتها. ما يجيش واحد يقول لا هي لاجب عليها الجمعة لازم تصلي الظهر، لأن لما تأتي ستصلي الجمعة مش هتصلي الظهر، لكنه يسقط عنها الفرض بحضورها الجمعة، وهذا إجماع بين أهل العلم. حتى قالوا المريض اللي هو في الحديث أنه يسقط عنه الجمعة لو تحامل وصلى الجمعة صلاته صحيحة، بل قد يتحامل ويأتي هو ويصلي بالناس، يقول هو الإمام بتاعه يخطب الناس ويصلي بهم إمام، فصلاته وصلاتهم صحيحة. ما نقولش لا ده مريض والرسول قال إلا المريض، ويبقى ده في حقه يجب عليه أن يصلي ظهرا، وإذا كان يجب في حقه أن يصلي ظهرا يبقى لا يصح أن يصلي خلفه. التعليلات اللي قد يعني يتوسع فيها بعض الناس هذه التفريعات، ولكن الصحيح أنه إذا تحامل أحد ممن لا يجب عليه الجمعة فجاء وصلى الجمعة فقد أدى الفرض وصحت صلاته وصحت صلاة من صلى خلفه إذا كان سيؤمه. أما المسافر فقد ذكر ابن المنذر عن أكثر العلماء أنه تسقط في حق الجمعة، وفي خلاف، والصحيح أن الجمعة تجب على المسافر إذا نزل بقرية وكان يسمع فيها النداء، لحديث عبد الله بن عمرو المتقدم، ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا من غيره. لو حديث الجمعة على من سمع النداء، يبقى إذا نزل في بلد وفي قرية يحضر الجمعة. وبه قال سعيد بن المسيب وعمر بن شعيب والزهري، وثبت ذلك من فعل عمر بن عبد العزيز والله أعلم. ويعذر عن التخلف في الجمعة كل من أبيح له التخلف عن الجماعة كما سبق الكلام قبل ذلك. طيب، ملاحظات. يجوز السفر يوم الجمعة، يجوز السفر يوم الجمعة قبل دخول الوقت أو بعد دخوله لعدم المانع من ذلك، لكن إن أذن للصلاة وجب عليه السعي لحضور الجمعة. يعني طالما أذن للصلاة ما ينفعش يسافر. ليه؟ لأن الآية بتقول إيه؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يبقى في أمر هنا واجب عليه إنه يحضر الإيه؟ الجمعة. ها؟ أيوه، يعني بيقول يعني بعد دخول الوقت، لأن ممكن الإمام طبعا يعني هو بيشكل علينا الكلام ده ليه دلوقتي؟ لأن المسائل كتير وغالب الناس بتأذن في الوقت. لكن افرض إن الإمام هو اللي بيصلي بالناس، يعني الإمام من له السيادة العظمى، الإمام الأعظم، ودخل الوقت وقال لهم مش هنصلي الوقت اتأخر شوية، يبقى جائز. ثم إن هناك خلاف في وقت الجمعة متى يبدأ، هنتكلم عليه بعد شوية إن شاء الله تعالى. ملحوظة ثانية، يكره قراءة شديدة الانشغال بطلب المال عن حضور الجمعة. يعني نقول للناس اشتغلوا قبل الجمعة واشتغلوا بعد ما فيش مشكلة، لكن تشتغل بحيث انك انت ما تحضرش الجمعة، هذا ايه؟ لا يجوز. وقد يكون ذلك السبب كما قلنا طبع الله عز وجل على القلوب، كما جاء في الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم، صبة الغنم مجموعة غنم أو إبل بيقول لك نحو 20 أو 30، ويطلع بهم على المرعى، فيتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين فيتعذر عليه الكلأ فيرتفع. يقول لك أنا همشي كده بالغنم شوية على ما تيجي الجمعة بإيه أبقى أرجع، يمشي له ميل ميلين مفيش كلأ، طب امشي شوية كمان فيرتفع. ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهده، بعد بقى، قال لك يا هرجع تاني مشوارك طويل. يبقى هو ما عملش حسابه لحضور الجمعة، فيذهب بالغنمات رغم انه جائز، لكنه يذهب ويذهب حتى تأتي الجمعة فلا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها، حتى يطبع الله على قلبه والعياذ بالله. قلنا سبقا بينا أن الذين لا تجب عليهم الجمعة، لكن لو صلىها أحدهم صح صلاته وسقط الفرض. وكذلك لو أما مريض أو مسافر أو عبد أو صبي صحت إمامتهم وصحت الجمعة للحاضرين. طيب، الذين لا يجب عليهم الجمعة ولم يحضروا للجمعة، يعني واحد مريض ومش هيحضر يصلي، أو امرأة ومش هتحضر الجمعة، ماذا كيف يصلون؟ يصلوها ايه؟ ظهرا، مش هيصلوها الجمعة بقى، لأن الجمعة تكون في الجماعة، ولكن هؤلاء يصلوها ظهر. طيب، هل لازم يصلي في أول الوقت ولا يستنى لما الخطيب يخلص احتمال أن يزول عنه العذر؟ يعني واحد مريض ممكن أول ما الأذان يأذن يصلي على طول، ولا يقول استنى ده لسه قدامنا ساعة لما الخطيب يخلص، هذه لسه واخد برشامة يمكن إيه المرض يروح، يبقى الاحتمال زوال العذر. فالراجح أو الصحيح أو ذهب الأول بعض العلماء إلى أنه يجوز أن يصلي في أول الوقت. ويرجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه إذا كان يرجو زوال العذر فالأفضل أن يؤخر، يعني عنده في احتمال كبير أن يزول العذر الذي عنده، فالأفضل أن يؤخر. ليه؟ لأنه إذا زال العذر ممكن يذهب ويدرك الإيه؟ الجمعة. ولكن إذا كان لا يرجو زواله والمرض شديد والحال بين أو الدكتور منعه كمان يطلع من بيته، يبقى دي إيه؟ مش هتفرق بقى، فيجوز له أن يصلي في أول الإيه؟ في أول الوقت، مجرد أن يسمع الأذان. نأتي إلى مسألة أخرى وهي العدد الذي تنعقد بهم الجمعة. نعم. لا مش شرط. هنقول لما يكون نازل. العدد الذي تنعقد بهم الجمعة. اختلف العلماء اختلافا بينا واضحا كبيرا في مسألة العدد الذي تنعقد به الجمعة. أشهر هذه الأقوال إيه؟ الأربعين. ده القول المشهور بين الناس. يقول لك إيه لازم أربعين واحد. واستدلوا على ذلك بحديث اللي احنا قلناه أسعد بن زرارة كم كنتم يوما؟ قال قلنا أربعون. وإحنا قلنا هذا الحديث ليس فيه دليل على اشتراط العدد، ولكن هذا الحديث بيان موافقة حال، فليس فيه النبي عليه السلام مثلا ما قالهمش إذا العدد قل عن أربعين ما صلوش. بعض العلماء قالوا خمسين، وأوردوا في ذلك حديث ولكنه حديث ضعيف لا يصح اشتراط العدد بأن يكون خمسين رجل. بعض العلماء قالوا 12، يستدل على ذلك أن في الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قالوا كان قعدوا مع النبي عليه السلام كانوا 12 رجل، وهذا يعني إن صح الحديث فليس فيه دليل أيضا على أن العدد منحصر في 12، والأقوال في ذلك إيه كثيرة. وأصح هذه الأقوال أنها أن الجمعة تصلى في جماعة كما ثبت الحديث اللي احنا ذكرناه. وأقل الجماعة كم؟ اثنين. أقل الجماعة اثنين، إذن تصح الجمعة باثنين. هو ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى أنها لا يعني العدد يكون ثلاثة، يعني لا تصح إلا بثلاثة. استدل على ذلك بحديث ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الجمعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. قال ما من ثلاثة، يبقى الجمعة لازم يكون إيه ثلاثة. لكن كثير من العلماء خاصة المحدثين قالوا اثنين، لأن كلمة جماعة كلمة إيه مطلقة، وأقل الجماعة اثنين. وكلام ابن تيمية رحمه الله في استدلاله بهذا الحديث فيه نظر، لأن هذا الحديث بيان العقوبة لو العدد وصل لثلاثة وما صلوش إيه جماعة، لكن لم يشترط ها أو لم يقل لا تخزئ بأقل من ثلاثة. وبيقول لو وصلوا ثلاثة وما صلوهاش استحوذ عليهم الشيطان، لكن لم ينص الحديث على أن الجمعة لا تخزئ من إيه من أقل من ثلاثة. فالراجح الله أعلم ما ذهب إليه عامة المحدثين أن الجمعة تجزئ باثنين، واحد يخطب والثاني يسمع ويصلوا الجمعة معا كما هو الحال في بقية الصلوات. طيب نقرأ هذا الكلام برضك حتى لا يفوتنا شيء. اختلفت آراء العلماء في تعيين العدد الذي تنعقد به الجمعة على أقوال كثيرة بلغت 15 مذهبا، فمنهم من يعتبر 40، ومنهم من يعتبر 50، ومنهم من يقيدها بثلاثة، وهكذا. وقد ذكرها الحافظ في الفتح ونقلها عنه الشوكاني في نيل الأوطار. والصحيح أنه لا يثبت تصريح بتقييد الجمعة بعدد معين، وما استدل به الفقهاء في تحديد العدد إما صحيح غير صريح وإما صريح غير صحيح. يعني إما حديث صحيح لكنه ليس صريح في إثبات العدد يبقى ما ينفعش، أو حديث ينص على العدد صريح في إثبات العدد لكنه الحديث إيه غير صحيح يبقى ضعيف يبقى ما ينفعش برضه. فالمثال الأول لو الصحيح غير الصريح ما روى أبو داود وابن ماجة من عبد الرحمن بن كعب المالك وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصر عن أبي كعب رضي الله عنه الحديث قد تقدم اللي هو 40 رجل داود، ده حديث صحيح لكن ليس فيه دليل على أن العدد لازم يكون إيه 40. قال الشوكاني وأجيب عن ذلك ب فأنه لا دلالة في الحديث على اشتراط الأربعين، لأن هذه واقعة عين، وليس فيه أن من دون الأربعين لا تنعقد بهم الجمعة. وقد تقرر في الأصول أن وقائع الأعيان لا يحتج بها على العموم. والمثال الثاني اللي هو الصريح غير الصحيح، ما رواه الطبراني والدارقطني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجمعة على الخمسين رجلا وليس على ما دون الخمسين جمعة. قال السيوطي: لكنه ضعيف. وخلاصة القول أنه لم يثبت في العدد ما يدل على وجوبه لصحة الجمعة، وحيث إنها لا تصح إلا جماعة، لما تقدم من حديث طارق بن شهاب: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، ومعلوم أن أقل الجماعة اثنان. ورجح شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أقلها للجمعة ثلاثة، لحديث أبي الدرداء رضي الله عنه: ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. وهذا اختيار ابن تيمية. قال ابن عثيمين: وهو قول قوي. قلت: الذي أراه والله أعلم أنها تصح باثنين لأنهما جماعة. وأما الحديث الذي استدل به ابن تيمية فالذي يدل عليه الحديث أنهم إذا كانوا بهذا العدد ثلاثة استحقوا العقوبة الواردة فيه، لكن لم ينص على أنه لا يجزئ دونهم. طيب، شروط أخرى في صحة الجمعة اشترطها الفقهاء ولم يأتي فيها دليل. طبعا لما تيجي تقرأ في كتب المذاهب تجد يعني أمور كثيرة العلماء أو الفقهاء اشترطوها، لكن كلها يعني أدلة نظرية، والمحققين من العلماء يناقشوا ما ذكره بعض الفقهاء ويبينوا أن هذه لا دليل عليها. من ذلك مثلا يقول لك: لازم الجمعة تكون بوجود الإمام الأعظم، ويبقى على هذا الكلام ما تنفعش الجمعة في الوقت بتاعنا خالص لأن فيش الإمام الأعظم. وطبعا الفقهاء برضك نصوا على أن ما فيش إمام أعظم، فإذا كان هناك ولايات وأصبح لكل ولاية إمام فهو يقوم مقام الإمام الأعظم، يبقى على هذا الحال ما ينفعش إلا نصلي خلف الأئمة أو النواب. ده قول. ناس ثاني قالوا لازم المسجد الجامع، لازم المسجد الجامع، وبعضهم يقول العتيق، يعني أقدم مسجد في الحي، ويكون إيه مسجد جامع يعني يجمع الناس كلها. ناس ثاني يقول لابد أن يكون في مصر، وهم لو في بدو ولا غيره ولا يعني عزبة ولا حاجة ما ينفعش، لازم بإيه في مصر، وغير ذلك من الأقوال التي ذكرها الفقهاء. وبعضهم يرتب على كده بقى تفريعات. طبعا عند الشيعة هم بيصلوا الجمعة دلوقتي طقيا، لكن هم بيعتبروا ان الجمعة برضك ما تنفعش لعدم وجود الإمام، عندهم الإمام غائب اللي هو الاثنى عشر. ها ما بيصلوش برضك؟ بس أظن في إيران بيصلوها يعني مش كلهم كده طقية، بس لما يحب يعملوا إعلان ولا كده، لكن هم ما بيصلوش أصلا يعني. فهم بيعتبروا أن الإمام اللي مش موجود، لأن عندهم الإمام بتاعهم غائب ومستنينه لسه بقالهم أكثر من ألف سنة، فعلى كده تسقط الجمعة. ووجد في المسلمين من يقول ذلك، ومن المسلمين يعني أصلنا يعني من يعتبر أن الجمعة الأولى هي الصحيحة، يعني لو في ثلاثة أربع جوامع في الحتة أو في الحي يعني أو في القرية، فالجمعة اللي تتصلى الأول هي الصحيحة والباقي كله باطل. ويبتدي بقى يحصل تشكيك، يا ترى إحنا نصلنا الأول ولا غير نصلي الأول؟ طب نحل المشكلة دي إزاي؟ يوم يصلوا الجمعة ويوم يصلوا ظهر. ويوجد هذا في كثير من بلاد ما وراء النهر، في بلاد باكستان وكده، الناس متعصبين لبعض المذاهب يصلوا جمعة السلام عليكم ويبقى الله أكبر ويصلون الظهر، والله لو كنا احنا الأولانيين وصلاتنا صحيحة ومش هيضر، اتأخرنا وغيرنا هو اللي صلاته صحيحة يبقى احنا بنصلي الظهر. طبعا هذا كل الكلام دوت لا دليل عليه، فيش أي أدلة من السنة على هذا الكلام. ولذلك تصلي البنيان، يعني لو مثلا بعض الناس بنت هي هم في مصر لكن بنوا بيوتهم برا شوية متطرفة شوية نائية شوية على قدر اللي تسقط عنهم الجمعة. لكن كل هذا كل هذه أدلة كل هذه أقوال لا دليل عليها. ولذلك أحسن ما في هذا الكلام ما كتبه صديق حسن خان رحمه الله في كتاب الروضة الندية، ويقول يناقش هذه الشروط التي اشترطها الفقهاء. فقال بعد أن ساق بعض الآراء يقال: ونحو هذه الأقوال التي ليس عليها آثارة من علم ولا يوجد في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حرف واحد يدل على ما ادعوه من كون هذه الأمور المذكورة شروطا لصحة الجمعة أو فرضا من فرائدها أو ركنا من أركانها. وبناء على ذلك طبعا فنقول تصح الجمعة سواء كان في المسجد الجامع أو في غير المسجد الجامع، وسواء كان في وجود الإمام الأعظم أو في عدم وجوده، وسواء اتصل البنيان أو لم يتصل البنيان إلى آخره، وسواء كان العدد 40 أو أقل أو أكثر. فكل هذا الحمد لله الأمر فيه سعة، وهذه التقييدات التي قيدها بعض الفقهاء لا دليل عليها من الكتاب والسنة، بل الحمد لله الأمر سهل الميسور. نعم يستحب أن تصلى في المساجد الكبيرة الجامعة، يعني الزوايا والحتة المساجد الصغيرة تغلق يوم الجمعة، ومع ذلك لو صلي فيها فلا نقول أن الصلاة باطلة، لكن نقول أن الأفضل أن يجتمع الناس في المساجد الجامعة. وده مقصود، احنا قبل كده قلنا الكلام ده في صلاة الجماعة، حتى في صلاة الجماعة كثرة هذه الزوايا تحت العمارات، كل شارع مسجد واثنين وثلاثة وعشرة، كل مسجد صلى في اثنين ثلاثة، دي تفريق للمسلمين ولا يتحقق منها غرض الجماعة وذهاب للخشوع في الصلاة. لكن عندما يجتمع الناس ويبقى فيه هيبة كده الاجتماع جلبة، دخل ناس دقا جاية نصرحها والشارع تمتلي، ويوم الجمعة بالذات بقى المسجد يمتلئ وتبقى كده فيه يعني اجتماع الناس، دي تدخل في قلوب الناس ثبات وفرحة وتهدي العصاة، يعني العصاة يرون هذه المناظر يهتدون ويتوبون الله عز وجل. يقول لك كل الناس زيت وأنا بس اللي في لكن اثنين ثلاثة ماشيين جنب الرصيف بيخشوا صلوا ويمشوا ولا حد شايف فيه ايه ولا ما فيش ايه، والمزرعة أصبح ايه كأنه ورشة، ما هو فاتح ادي باب الدكان وادي باب مش عارف الحلاء وادي باب ايه وادي باب الجامع وورشة من ضمن الورش، اثنين ثلاثة يخشوا صلوا ويطلعوا ويتقفل الجامع وخلاص على كده. لكن المسجد لازم يكون مسجد جامع للناس يجتمع فيه الناس ويقرأ فيه القرآن، يبقى كده ايه شعلة حركة ويتآلف فيه الناس ويتعارف فيه المسلمون. فده غرض من أغراض الجمعة خصوصا، يعني إذا حتى لو حققناش دي في الجماعات يبقى يتحقق في صلاة الجمعة. وإحنا بنقولنا الجمعة عيد، يعني العيد الاجتماع، يعني عيد الفطر وعيد الأضحى هو عيد عشان مسألة الاجتماع فيه، فالجمعة عيد. عشان كده لو اجتمع عيدين الجمعة والعيد ممكن تصلي واحد فيهم لأن حققت الاجتماع، فمسائل إن شاء الله تعالى نتكلم عليها. فهذا الاجتماع مطلوب ومحبوب والشرع يرغب فيه، وأنا أظن في السعودية ما زال يعني يقوم بهذه السنة أو بهذا العمل. هناك في مساجد يوم الجمعة ما تتفتحش، تغلق صلاة الجمعة، وإذا في مساجد إيه مساجد الجامعة بقى يجتمع فيها الناس، والمساجد الثانية تبقى إيه للصلاة. والعلماء يقول لك إيه مسجد الجماعة ولا مسجد الجمعة، يبقى في فرق بين المسجد ده والمسجد ده، مسجد الجماعة يصلي فيه الجماعة فقط، مسجد الجمعة يبقى يصلي فيه الجمعة والإيه والجماعات. وقت صلاة الجمعة هو وقت الزوال اللي هو وقت الايه الظهر، ويجوز ان تقدم عن وقت الزوال، يعني ممكن ننتهي من الجمعه عند وقت الزوال، يعني نقدمها قبل وقت الزوال. طبعا هذا يعني لا يحدث الان عند الناس مثل هذا، يعني لو عملت وقت الزوال قبل الزوال تقول للناس تعالوا صلوا قبل الجمعه مثلا بنص، قبل وقت الظهر بنص ساعه، محدش هيقبل هذا الكلام. لكن هو يجوز ان احنا نقدم الجمعة عن وقت الزوال، وفي هناك أدلة طبعا. أولا ما يثبت أنه وقت الزوال حديث سلف بن الأقوى كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، هذا يثبت أنه إيه؟ أن صلاة الجمعة عند الزوال أو وقت الزوال.